الأزر يا صانع الأقدار، يا قلعة الإيمان والإصرار، يا حجر يا صانع الأقدار، يا قلعة الإيمان والإصرار، يا صخرة بتتمت لهواني، يا صرخة الأبطال والأحرار، يا حجر يا صانع يا صانع الأبطال، يا قلعة الإيمان والإصرار، يا صخرة بتتمم لهواني، يا صرخة الأبطال والأحرار، يا حجر يا صانع الأبطال، يا قلعة الإيمان والإصرار، يا حجر يا صانع الأبطال، يا قلعة الإيمان والإصرار، يا صخرة بتتمت لونت، يا صرخة الأبطال والأحرار، يا صانع الأبطال، يا قلعة الإيمان والإصرار، تمت لونت، يا صرخة الأبطال والأحرار. بدم الشهيد ترابك انجبل، ويا ريح مهما تعصفي نحنا جبل، بدم الشهيد ترابك جبل، ويا ريح مهما تعصفي نحنا جبل، بدم الشهيد ترابك انجبل، ويا ريح مهما تعصفي نحنا جبل، بدم الشهيد ترابك جبل، وجوههم قمر تجري وسواعدهم ما بتلي، وجوههم قمر تجري وسواعدهم ما بتلي، وجوههم قمر تجري وسواعدهم ما بتلي، يا صرخة الأبطال والأحرار، يا صانع الأبطال، قلعة الإيمان والإصرار، يا حجر يا صانع الأبطال، قلعة الإيمان والإصرار، يا صخرة بتتمت لوانة، يا صرخة الأبطال والأحرار.